الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. الشرح: هذا الحديث أصل في النصح لكل مسلم، وفيه من الفوائد: أولا وجوب النصيحة لكل مسلم، ثانيا أن من النصيحة محبة الخير للمسلم وكراهة الشر له، كما يحب المرء لنفسه ويكره لنفسه. ثالثا أن النصيحة من الإيمان. رابعا أن الإيمان يتفاضل، فإن النفي في الحديث نفي لكمال الإيمان الواجب، فإن الإيمان لا ينفى إلا لترك واجب، ولا ينفى لترك مستحب، وإلا للزم جواز نفي الإيمان عن أكثر المؤمنين، كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. خامسا أن النصيحة موجب الأخوة الإيمانية، فذكر الأخوة من بواعث القيام بحقوقها، فهي علة الحكم وموجبه. سادسا أن الأخوة في الله فوق أخوة النسب، فحقها أوجب. سابعا أن حق الأخوة الإيمانية عام للمؤمنين والمؤمنات، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، فلا مفهوم لوصف الذكورية في الحديث. ثامنا تحريم كل ما ينافي هذه المحبة من الأقوال والأفعال، كالغش والغيبة والحسد والعدوان على نفس المسلم أو ماله أو عرضه. ولا يحرم الربح على المسلم في البيع بلا غبن ولا تدليس ولا كذب.